شو بدك بالأخ أنت شو بدك؟ عم تروي الحديث في الجمع، الحديث ليس له علاقة بالجمع. قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصر قصر مش مرتبط بالجمع، جمع أو قصر مش ضروري يا أخي. نعم. القصر رخصة، القصر عزيمة، والجمع رخصة. والحديث اللي أنت عم تذكره عن ابن عباس ما له علاقة بالجمع، أداك ذكرناه، هذا له علاقة بالقصر. طيب ليكن شيخ مسجدنا في هذه النقطة؟ ما ليش احكي شو بيتك؟ انا ما صحبك الرواية الان. نعم. انت ذكرت الرواية في الجمع، حديث ابن عباس في الجمع، وحديث عائشة في الجمع، ما في هيك شيء، انما هو في القصر. شو عندي انه كانت، اذا انا مسترش عليها جمع وقصر ام قصر؟ اذا مسترش الشبهة، اذا نعود للسؤال. صدق. بارك الله فيكم يا شيخنا. يقول السائل بأن أبوه وزع التركة، أن أباه وزع التركة على الذكور بالتساوي، أما الإناث أعطاهم مبالغ بالتراضي دون يعني أن يأخذوا الحصة الصحيحة لهم. يقول حصل هذا وأنا صغير، والآن أنا كبرت وعلمت بما صنع والدي، فماذا علي يا شيخ؟ يقول دون الذكور أحياء كلهم. نعم كله. كله وكذلك البنات. وكذلك البنات. يتصافى هو وياه. أبوه يجب عليه. أبوه مات. أبوه مات. نعم. يتصافى معه. ما في سبيل إلا. يعني يجب على الجميع أن يجلسوا ويعطوا الإناث حقهم من جديد. إيه وكل واحد يأخذ الحصة تبعه بعد ما مات أبوه. يقول قائم ثلاث عبيتهم. تواجد سارح سويدي. كيف؟ أنا أخونا بالله نهب عن بيت لا تصورة النظر تواجد سارح سويدي، وكان هو جالس هو أخوه، وهو أخوه ما بيستطيع أن يتكلموا اللغة الإنجليزية، فأحضر أخته ودرست معهم في الغرفة حتى إيش من باب الدعوة إلى الله، لأنه اللهم صل وسلم على النبي الضرورات تبيح المحظورات، فأجلس أخته في هذه الجلسة حتى إيش يعني تترجم ما يقوله بالمبدأ وإلى الله، هل يجوز هذا؟ ثانيا أحد الإخوة الله مثلا تعرف حينما مثلا نبي بعض الإخوة الأجانب، مش الإخوة أخوان، نظر بعض من الأجانب، فتعرف حينما من يجي لديهم يكونوا رجال بنساء، هل يجوز لنا أن نتحدث معهم؟ أنا ما فهمت سؤالك. نحل شوي شوي. في المجلس مين فيه؟ السؤال نقص من الشخصين. في المجلس من فيه؟ الشاب وأخوه. الشاب وأخوه. والثالث مين؟ الشاب السويدي. سويدي؟ نعم. يعني كافر أجنبي. نعم. طيب صاروا الثلاثة إيش أبعاد؟ نعم. طيب بعدين؟ جاب أخوه ما أستطيع أن أتكلم باللغة الإنجليزية متقنة حتى يدعو إلى الله. فالأخوان هذا في الأجاب جاب أخته أجلسها في الغرفة حتى تترجم الكلام. نعم. فهل يجوز هذا يعني أو إذا كانت متحجبة؟ نعم متحجبة ونعم صندوق. إذا كانت متحجبة فيجوز لها أن تترجم كلام أخيها العالم إن كان الأمر كذلك، وتبين هذه المترجمة الدين لذاك السويدي أو السويدي. نعم يجوز إذا كانت متحجبة الحجاب الشرعي. نعم. الشق الثاني من السؤال، انا الى بعض الاخوة اخوي بدرس في حنجارة في المجر، ما بقول يعني هناك في اقبال الاسلام هناك وهنا، هل يجوز للاخ المسلم حينما يدعو بعض من الناس الاوروبيين الذين يأتونهم طريق السياحة هنا، هل يجوز مثلا حينما يحدثهم يكون رجال ونساء، هل يجوز له هذا؟ اذا كان متزوجا ومحصنا خلقيا يجوز والا فلا. فطيب اذا كان اخونا مثلا مع اخونا اعزب خلاص خذ الجواب. في أوروبا يحضر هو قارب يدرس في أوروبا وعادم. ما يجوز وبدأ يحضر حاله أبو كل شيء. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. تفضل. وإياك. هل الدخان محرم وما دليل ذلك من الكتاب والسنة؟ لا شك في تحريم الدخان. اسمع يا إخوان. الدخان حرام لأسباب كثيرة. أولا أنه يضر

ولا للسنية؟ بيكون شو الجواب؟ يجوز ولا لا يجوز؟ شو بيكون الجواب؟ هذا هو الجواب. تقدم ولو طورت انت السؤال، اما الجواب هو هو، يعني هو للوجوب وليس للسنية. لأنه لو قيل للسنية معناه أنت مخير أنك تمشي على ما شئت، كما هو المقول في مذهب الإمام مالك. ممكن ما عدم الوجود؟ لا، رواية ابن أبي شيبة الحسن هو مثلا عدم الجنابة، وما كان يمر أن لا بد خفاف إلا الجنابة. ما فهمت عليك، شو إلا من جنابة عن حديث؟ هذا الذي له جريمة على المرء من بين المرء الخطر. هذا علاقته متى يبدع ومتى لا. أما أنا قلت أنه هذا تحديد التوقيت، المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر يمسح ثلاث أيام بلياليها، أنا قلت في تراجمنا أن هذا للسنة وليس لوجود. الجواب يا خطيب، وين الخطيب؟ أنت لابد عندك أمام منا جبنا خطيب صالنا عبارة لعب يشيرنا سيلا أظن الرواية كان يأمرنا كلمة الأمر هنا هذه يا أخي. هل ليس بحثنا فقهي؟ بحثنا نقل عن كتاب، بدنا نشوف العبارة اللي هو بيبكي فيه خطأ من المؤلف من الطابع. ممكن نطور سؤاله؟ إيه ممكن. الله يجزاكم خير. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وقت لنا المسح؟ هل ابتداء المسح يعني مسحت الظهر وغسل الصبح وغسل الظهر امسح يوم وليلة وانتقض ضوء المشرق مثلا، هل تعتبر هذه مسحة مسحة ثانية؟ كم مسحة؟ كيف العملية؟ انت خلصت الأشوال. شوال متى يبدأ المسح؟ طيب خلينا نضرب مثال مع أذان الفجر مسحة الجواز مع أذان أنا ماشي إلا مو أبو فارس مع أذان الفجر مسحة بتبدي مساء لقبيل أذان الفجر بلحظة ماشي. طيب مسح المسحة قبيل أذان الفجر بيصلي بهذا الهدوء ما شاء من الصلوات حتى ينتقل ماشي. الشيخ خلاف ان شاء الله الله يحفظك. شوف يا هذا نصيحه حامله غير متزوجين للاسلام، غير ايش؟ غير متزوجين بس هاي نصيحه تعود معنا وقت. في أحد عنده سؤال مختصر؟ تفضل. العمليات اللي تكون فيها ضغط استشهادية الانتحارية تجوز ولا ما يجوز؟ الشيخ بالنسبة لأخونا لما سألت السؤال عن ضغط السعوديين نعم قلت إنه لا يجوز التبرع، ولكن أقول لو كان هذا موصي هل يجوز له أن يوصي؟ جائرة. نعم جائرة. جائرة وصية جائرة غيره أشياء مختصرة. أبو أنا اسم تطول بالك علينا شوية لك، خلي دور لغيرة. طيب صدق يأثر على إخراج أخي الثوق والبطل لو كان واحد مبتلى بالحشرات يعني بقى وأراد أن يعتني هذا المسجد ومعروف هذا لا يعتني بالنظافة هل يخرج؟ طبعا كل من يخرج بس من المخرج؟ نعم غيره تفضل. لا يجوز بعد تفكير في القضية إلا إذا كان الزوجان طبيبين أو أحدهما على الأقل ويتعاطى أحدهما التلقيح بيده. أما التلقيح بين زوجين على أيدي رجال أو نساء غرباء عنهما فهذا لا يجوز. يعني القضية من حيث أنها تلقيح صناعي ما فيه شيء إطلاقا كالتفخيص بالنسبة للدجاج تماما، لكن باعتبار ما قد يطرأ على هذا التلقيح من غش ومن ضياع النسب فمن هنا لا يجوز. ولذلك قلنا إذا افترضنا أنهما أن الزوجين طبيبين أو أحدهما على الأقل، فالواحد يسحب ماء الثاني وبيعملوا عملية تلقيح صناعي وأن فيه أمن، هذا يجوز، ما سوى ذلك لا يجوز. حتى ايش؟ حتى لو عرفت صلاح هذا الرجل او تاخذ ما عنده حتى نعم. في واحد صلاح في معدنان قلت لك بناء الجوائز ربح سيارة، في عليه فيها بالاخ او مبلغ من المال، هذه فيها تفصيل بارك الله فيكم. هذه مشكلة قائمة في هذا الزمان، لها صور كثيرة وكثيرة جدا. يجب النظر في هذه الأمور التي تباع للجماهير ثم يوضع في بعضها أوراق يا نصيب، حتى مرة فعلوا ذلك بالقارورات تبع الكازوز البيبسي. فالجواب في هذه الصورة أو في تلك أو في أي نوع آخر من الأمور التجارية ينبني على معرفة ما إذا كانت هذه الجوائز صادرة من جيب التاجر أو من جيوب المشتركين في شراء هذه المواد. توضيح هذا، خلينا نأخذ بعض القارورة هذه تبع البيبسي مثال مصغر. لو فرضنا أن الشركة التي كانت تصدر هذا الشراب كانت تبيع القارورة ب7.5 قروش، لما قررت أن تضع جائزة رفعت السعر من 7.5 إلى 8 فرضا عن 10 وضع جائزة. هذه الصورة معناها جماعة خاصة بزمن الكمبيوتر الحسيب هذا الدقيق، مثلا 100 مليون مثلا قارورة زادوا بها 1.5 قرش أو 2.5، شو طلع عنده المجموع كذا. هالمجموع بيشتروا فيه مثلا دراجة نارية أو عادية أو ما شابه ذلك، فحطوا بمقدار هالفرق اللي أضافوه حطوا الجوائز. إذا هذا الفرق مش من كيس الشركة أو من المعمل، إنما من كيس هذول اللي اشتروا هذه القوارير. هذا قمار، هذا لا يجوز. أما إذا كانت الشركة هي من نفسها من جيبها من عبها والسعر هو 7.5 في المثال السابق، السعر هو لكن ترويجا وتشجيعا للزبائن على شرائها وضعت هذه الجائزة، هذه اسمها في الشرع جعالة. واحد إذا شوف الهدف هناك، إذا أنت قطعت المسافة كذا كذا إلى كذا هذه جعالة. أما المقامرة على هذا الأساس هذا ما يجوز. فإذا وضح الجواب، هالسطر اللي فيه مثلا هالدهان هذا فلالك سيارة، بس تعرف هالدهان هذا 5 سنين يباع بسعر معين على طول، الآن رفعوا سعره ولا هو نفس السعر؟ لا أنا ما بي، أنا عمزه بيثان عشان تفهم الموضوع. فهي يا أخي ما بيمنع الجديد هذه بيهدي تفهم إمتى بيكون جعالة حلال وإمتى بيكون حرام. بضاعة جديدة هذه مثلا في عند النظام بيربحوا 10% لما قرروا يجعلوا جائزة رفعوا سعر الربح، قالوا 112% 115% مشان ايش؟ مشان زيادة يشتروا قيمة الجوائز. ها هذا قمار ما بيجوز. انا ما عم احكي عن حقائق، عم اقول ومصور لك متى يكون حلالا متى يكون حراما.